تفسير الآية 58 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي وكذلك كل من يؤذي المصدقين والمصدقات بوجود الله وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، يؤذيهم بقول أو فعل ما بغير أي ذنب اكتسبوه أي فعلوه، بحيث يستحقون عليه العقاب، وحتى لو فعلوا شرا ما فإن من يعاقبهم هو المسؤول من خلال القضاء، وليس لأي أحد أن يؤذي أحدا آخر. فإن حدث ذلك الإيذاء بغير حق وسبب فإنه يؤذيه تعالى ويغضبه ويعاقب عليه أيضا لمكانتهم عنده بعد مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحسن خلقهم وتكريما لهم ورفعا لشأنهم ونصرا وعونا وتوفيقا وإسعادا لهم. وسيتحمل حتما هؤلاء المؤذون في ميزان سيئاتهم يوم القيامة إثم البهتان الذي فعلوه، وهو أشد أنواع الكذب والافتراء الذي ليس له أي أصل ويحير العقل لشدة غرابته وبعده عن الحقيقة، وسيكون إثما مبينا أي واضحا لا يخفى سوءه على أحد، إضافة بالقطع إلى ما قد يحدث لهم غالبا في دنياهم بسبب سوءهم هذا من بعض قلق أو توتر أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما قد يحدث لهم من ألم وعذاب وكآبة وتعاسة. برجاء مراجعة الآيات 110 و111 و112 من سورة النساء لمزيد من الشرح والتفصيل.